Dan and Noah. قال المؤلف رحمه الله: باب الغسل وحكم الجنب، يعني هذا باب في بيان احكام الغسل وذكر موجبات الغسل، فان الغسل له موجبات كما ان الوضوء له موجبات. فسيذكر المصنف في هذا الباب الاحاديث الداله على موجبات الغسل، يعني هل الغسل يجب ببعض الاسباب او يجب وجوبا مطلقا؟ يجب بأسباب، لا يجب الغسل على المسلم والمسلمة إلا إذا قامت به بعض الأسباب. سيذكر هذه الأسباب التي إذا قامت بالمكلف وجب عليه الغسل. وكذلك حكم الجنب، الجنب هو الشخص الذي أجنب، سواء كانت جنابته من احتلام أو كانت جنابته من جماع، فكل ذلك مما يوجب الغسل، وسيأتي ذلك في بيان الأحاديث التي ذكرها الحافظ في الباب. قال: وعن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان الصحابي المشهور قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم، وأصله في البخاري، ولفظه: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء، وهو أيضا رواية الإمام مسلم رحمه الله. إذن هذا الحديث فيه أن الغسل يجب على المسلم من الإنزال، يعني لو جامع الرجل أهله أو احتلم فخرج منه المني فإنه يجب عليه الغسل، لقوله: الماء، يعني وهو ماء الغسل، إنما يجب من الماء الذي هو المني. فإذا خرج منه مني في يقظة أو في نوم أو من جماع فإنه يجب عليه الغسل. ومفهوم هذا الحديث، هذا منطوقه، مفهومه أنه لا يجب الغسل إذا لم يكن هنالك إنزال، يعني لو جامع الرجل أهله ولم ينزل، وهو ما يسمى بالإقحاط، أقحط الرجل إذا لم ينزل، فإنه لا يجب عليه الغسل لمفهوم هذا الحديث. عندنا دائما النص عنده دلالة منطوق ودلالة مفهوم. دلالة المنطوق هو ما أفاده النص في محل النطق، ودلالة المفهوم ما أفاده لا في محل النطق. لكن هذا المفهوم، هذا المفهوم وهو أنه يجب الماء، يعني يجب الغسل مما إذا خرج منه ماء في احتلام أو في جماع، مفهومه أنه إذا لم ينزل فإنه لا يجب عليه الغسل. لكن هذا المفهوم لا شك أنه غير معتبر، لأنه جاء منطوق يخالفه. ولذلك من دقة الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني أتى بالحديث الأول ثم أتى بحديث أبي سعيد قبل حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة ناسخ ليش لحديث أبي سعيد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، وفي رواية أجهدها، فقد وجب الغسل. زاد مسلم: وإن لم ينزل. وفي رواية: أنزل أو لم ينزل. يستفاد من هذا الحديث أن الجماع من موجبات الغسل، سواء أنزل في ذلك الجماع أو لم ينزل. وهذا المنطوق عارض ذلك المفهوم، وكان ذلك رخصة في أول الإسلام كما قال أهل العلم، فنسخ بحديث أبي هريرة. ومعنى: إذا جلس بين شعبها الأربعة، يداها شعبتان ورجلاها شعبتان، فتكون كم؟ أربع شعب. وهو كناية عن المعاشرة، ودائما الشريعة تأتي باللفظ الذي يدل على المعنى من غير التصريح بذكر ما يستحي منه غالبا. قال تعالى: وكيف تأخذونه المهر وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقال الرجل: يا رسول الله، الرجل منا يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، ولم يصرح بالحدث، فلم يقل فساء أو ضراط وما أشبه ذلك. إذن كل ما يستحيا من ذكره غالبا فإن المسلم لا ينبغي أن يذكر ذلك تصريحا، إنما يذكر ذلك تلميحا وتقنية. فقال: إذا جلس بين شعبها الأربع، كناية عن الجماع. قال: ثم جهدها. جهدها يجهدها جهدا وإجهادا، يعني كناية عن معالجة الإيلاج، كناية عن معالجة الإيلاج. قال عليه الصلاة والسلام: فقد وجب الغسل. الفاء هذه رابطة للجواب، لجواب إذا، لأن الجملة ابتدأت بإذا. إذا جلس بين شعبها الأربعة، يعني بين شعب المرأة الأربعة، ثم جهدها، كناية عن معالجة الإيلاج، فجواب الشرط فقد وجب الغسل، يعني هذا الإيلاج كاف في وجوب الغسل. حصل إنزال أو لم يحصل إنزال. نعم. ويستفاد من هذا الحديث يعني استحباب التكنية عما يستقبح ذكره في المجالس، ويستفاد من ذلك أن الغسل يجب بالإيلاج وإن لم يحصل معه إنزال، وأولى إذا حصل معه إنزال. نعم. قالوا: عن أم سلمة، أقرأ. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، قبله. وعن أم سلمة، حديث 110 ما عندك؟ ها؟ 109 عندي عن أبي هريرة، وحديث 110 عن أم سلمة. إذا في اختلاف نسخ، في نسخة أنا أقرأ عنك إذا. وعن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وعن أم سلمة، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحت عمرو بن أبي سلمة، ثم توفي عنها بالحبشة، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مصيبتها، فقال لها: قولي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فقالت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. لكن من يكون خير من أبي سلمة؟ لأنها كان بينها وبينه عشرة ومودة وتراه من أحسن الناس. فقالت من يكون خير من أبي سلمة؟ لكن استجابت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما أمرها به. ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خيرا من أبي سلمة ومن ملء الأرض من أبي سلمة. فكانت تضحك في مقالتها يومئذ، والزول ما يعرف إيش الأحسن. ولذلك الإنسان قد يخبر بظنه الغالب ويكون مخطئا في نفس الأمر. وأما أم سليم هي زوجة أبي طلحة، وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. كان من عقل أم سليم رضي الله عنها أنها لما أرادت أن تسأل عما يستحيى من ذكره، عما يستحيى من ذكره، وأنه صعب على النفوس أن تسأل المرأة عن مسائل تتعلق بالجماع وشبه ذلك، جعلت بين يدي سؤالها توطئة، جعلت بين سؤالها بين يدي سؤالها توطئة. هذه التوطئة تجعل النفوس تتقبل هذا الأمر، وهذا من عقلها وفهمها لأحوال الناس. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، والرسول يعلم أن الله لا يستحي منه، لكن فكأنها تقول هذا الشيء الذي سأسأل عنه يستحي من ذكره في هذا المجلس، فأرجو أن لا يجد علي أحد في سؤالها. إن الله لا يستحي منه. فأعلن ذلك إعلانا حتى لا تلام على سؤاله. ومع ذلك قالت لها من عائشة، فضحت النساء. والله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق. قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسق. فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ هذا هو السؤال، يعني هل إذا رأت المرأة الماء وبرز ماؤها ورأته أو أحست به كما يحس الرجل بما يخرج منه من المني، إذا حصل منه شيء من الاحتلام أو شيء من المداعبة خرج منه شيء، فإنه يرى ذلك. فإذا رأت الماء أيضا ماء، فهل ذلك يوجب الغسل عليها؟ فهل ذلك يوجب الغسل عليها؟ فكأنها لما رأت أن الرجل إذا خرج منه الماء وجب عليه الغسل، أرادت أن تسأل هل النساء تشبه الرجال في هذا الأمر، بحيث أنه لو برز ماؤها ورأت ماء وبللا فإنه يجب عليها الغسل كما يجب على الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا فيه فائدة، أن المسؤول ينبغي أن يأتي بالجواب على قدر السؤال، لا سيما إذا لم تتعلق بالزيادة على سؤاله فائدة، ومسألة لها تعلق بسؤاله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سألته أم سليم فقال نعم، وسأله رجل من بني مذلج بطن من بني زريق فقال يا رسول الله إنا قوم نركب البحر ونحمل القليل معنا من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتة. والرجل لم يسأل إيه عن حل الميتة، لكن الرسول رأى أن الرجل لما ابتلي بالعطش وتوقف في ماء البحر لملوحته ونتانته، فلأن يتوقف، فإنه إذا ابتلي بالعطش فسيبتلى كذلك بالجوع، فسيتوقف بحل ميتته، لا سيما والميت الأصل فيها التحريم، فسيأتي مسافات طويلة وطويلة جدا ويسأل عن حكم ميتة البحر كما سأل عن حكم ماء البحر. فكان من المناسب أن يعطى هذا الحكم وهذا الحكم جميعا. ولم يقل نعم كما قال في حديث أم سليم نعم. قال العلماء: لأنه لو قال في حديث ماء البحر أنا توضأ بماء البحر كان مقتضى الجواب نعم أو لا، لكن عدل عن قوله نعم إلى قوله هو الطهور ماؤه. قال الشوكاني رحمه الله: إذ لو قال نعم لاختص ذلك بالضرورة. ليش؟ لأن الرجل سأل عن الضرورة، إن قوم نركب البحر ونحمل القليل معنا من الماء، فإن توضأنا بهذا القليل عطشنا، وإذا عطشنا متنا. هذا مقتضى السؤال، وهذا لا شك أنه ضرورة ولا لا؟ والضروريات تبيح المحظورات. فهذا الرجل لو قال له نعم لجعل الوضوء بماء البحر من باب الضرورات، فإذا كان معه ماء يكفي فإنه لا يمكن أن يتوضأ بماء البحر. ولو وجد إنسان يتوضأ به يقول: أنت لست من أهل الضرورة، وضوءك به لا يحل، والأفضل عليه الصلاة. سبحان الله، آتى الله نبيه جوامع الكلم والفطنة والذكاء ومعرفة كلام العورب على الوجه الذي هي عليه، فرأى أن نعم فيها قصور، والجواب بقوله هو الطهور ماؤه يكفي للحكم كله، فيجوز لك أن تتوضأ بماء البحر في حال السعة، ويجوز لك أن تتوضأ بماء البحر في حال الضرورة، والأمر واسع، هو الطهور ماؤه. ما قال لو نعم لئلا يختص الحكم بإيش؟ بالضرورة. كذلك الجواب السؤال الذي لم يقترن بالنفي، الاستفهام الذي لم يقترن بالنفي جوابه بنعم لا ببلى. والجواب والسؤال إذا كان مقترنا بالنفي فجوابه ببلى لا ببلى، يعني الموضع الذي تصلح فيه نعم لا تصلح فيه بلى. وبعض الناس يخلط بين الأمرين، يخلط بينه. فتقول له مثلا: أنا توضأ بماء البحر، وهل وضوء بماء البحر جائز؟ يقول لك بلى. يكون إيش؟ مبسوط من كلمة بلى. ومعنى قوله بلى يعني لا تتوضأ. انقلب المعنى ولا ما انقلب؟ قال تعالى: ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال ابن عباس: لو قالوا نعم لكفروا. شوف المعنى انقلب. ألست بربكم؟ قالوا نعم. قالوا بلى. لو قالوا نعم لكفروا، يعني لست بربنا، لأن النفي نفي النفي إثبات. قالوا ألست بربكم، فهم نفوا هذا النفي. قالوا بلى، ونفي النفي إثبات للربوبية. ولو قال لهم ألست بربكم قالوا نعم، يعني لست بربنا، وحينئذ يكفر. عرفتم؟ ولذلك قال العلماء: الموضع الذي تصلح فيه بلى لا تصلح فيه نعم، والموضع الذي تصلح فيه نعم لا تصلح فيه بلى. فلو قالت أم سليم مثلا، لما قالت أم سليم: يا رسول الله، هل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ فإذا قال لها لا بلى يعني ليس لها إيش أن تغسل، وإذا قال لها نعم فيجوز لها فيجب عليها أن تغسل. قال نعم إذا رأت الماء، فعلق وجوب الغسل برؤية الماء، وإذا لم تر الماء فليس عليها شيء. وهذه قاعدة عظيمة لطالب العلم، وهي أن المني والبول وما في حكمهما إذا لم ينفصل عن الجسد فإنه لا يتعلق به حكم. انتبه، شارت الشهوة بلغت موضع قريب من أن ينزل ولم ينزل، ثم بردت نفسه وذهبت عنه الحرارة، ليس عليه شيء، ولا نقول له أنت قاربت الإنزال يجب عليك الغسل، لأن المني في الجسد إذا تحرك ولم ينفصل عن الجسد فإنه لا يتعلق به حكمه، لا وضوء ولا غسل ولا شيء من ذلك. وكذلك ما في حكمه من المذي، المذي أيضا إذا لم ينفصل فلا يجب عليه شيء. كذلك البول، لو قارب أن يبول لكن لم يبول فلا يتعلق به حكم، لا وضوء ولا غيره. كذلك الريح، عشان الإنسان يدافع إيش الريح، فإذا حصلت له قرقرة شديدة عند الفقهاء يعني الصوت الذي تحدثه الريح، الإنسان يكون عنده مثلا بعض الأمراض في بطنه، يكون عنده مصرار وشبه ذلك، فتتحرك إيش الرياح وتكون غليظة حتى يسمع لها الصوت، فهذا لا يضر ولا يجب عليه به شيء. وكذلك لو انفصلت على وجه هو أشبه به في السلس، أشبه من به السلس الريح، فإنه إن خرج منه شيء فكالذي لم يخرج منه شيء بالنسبة إلى وجوب الوجوب وعدم وجوب. قال وحنا نعم وعن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موضع يرى في منامها ما يرى الرجل قال فاستجب. متفق عليه. زاد مسلم فقال ابن سلمة فهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن أين يكون الشبه؟ نعم، روى هذا الحديث مسلم بتمامه عن أنس بن مالك أن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة، تسأل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم واستحييت من ذلك. قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. المهم الحديث رواه أم سليم وأيضا رواه أم سلمة كذلك، لكن الذي عند الحافظ أم سليم الأصل. نعم، نعارض بالنسخ الأخرى إن شاء الله. وعن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشبه بالنسبة للولد إذا على ماء الرجل ماء المرأة يكون الشبه للرجل ولأعمامه لأهل الرجل، لذلك يقول لك الولد ده بيشبع أعمامه، وأحيانا يشبع أقواله، إذا على ماء المرأة على ماء الرجل يكون الشبه للأقوال، وإذا على ماء الرجل على ماء المرأة كان الشبه ليش للأعمام. وها تقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قال قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. وهذا الحديث إسناده ضعيف. وكونه يغتسل من الجنابة هذا لا شك فيه، وكونه يغتسل يوم الجمعة أيضا هذا لا شك فيه، والصحيح أن غسل الجمعة واجب. وأما من الحجامة فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل من الحجامة، وأما غسل الميت فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندب أمته إلى أن يغتسل الرجل من غسل الميت وأن يتوضأ من حمله. والأحاديث التي جاءت في هذا لا تخلو من مقال لكن يشد بعضها بعضا فارتقت إلى درجة الصحة، لكن جاء في صحيح الجامع للشيخ الألباني ما يدل على أن ذلك لم يكن على سبيل الوجوب، لأن الرسول رخص في ترك الوضوء من حمل الميت ورخص في ترك الغسل من غسل الميت فيكون على الندب. هذا آخر ما تحرر عندنا في هذه المسألة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الثمامة بن عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق. أصله متفق عليه. أصل الحديث متفق عليه لكن ذكره في هذه الرواية عبد الرزاق بن همام اليماني صاحب المصنف. ثمامة بن قتال أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وهذا الغسل يجب على المسلم، يجب على المسلم إذا دخل في الإسلام، فيكون موجبه الدخول في إيش؟ في الإسلام، موجبه الدخول في الإسلام. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل مغتسل. أخرجه السبعة. الحديث يدل على وجوب غسل الجمعة وهو كذلك، وقال الطائفة الأخرى أنه مستحب لأنه قال في الحديث الآخر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن هذا الحديث كان رخصة في أول الإسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والمحتلم ليس المقصود من احتلم لكن المقصود من بلغ، لأن المحتلم هو الذي بلغ، فالمقصود بالمحتلم يعني البالغ، فواجب على كل بالغ. نعم. وفي قوله على كل محتلم أن الصبي الذي لم يبلغ إذا صلى الجمعة فإن الغسل ليس بواجب عليه، في قوله على كل محتلم، ولو كان غير المحتلم كالمحتلم في وجوب الغسل لم يكن لتقييد بالاحتلام فائدة، وكلام النبي صان عن ذلك. نعم. وعن ثمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فيها فنعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه خمسة وحسنه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئون القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. هذا الحديث رواه يقول الحافظ الخمسة من طريق سمرة، ووهم الحافظ في قوله رواه الخمسة لأن ابن ماجه لم يرويه، بل رواه أهل السنن غير ابن ماجه، فإن ابن ماجه لم يرويه فيكون رواه الأربعة. نعم. وهذا الحديث صنيع الحافظ، أنا ما رأيت من نبه على ذلك من الشراح، لكن صنيعه كأنه يميل إلى أن غسل الجمعة ليس بواجب، لأنه أتى بالحديث الذي يدل على عدم الوجوب بعد الحديث الذي يظهر منه الوجوب، فيحتمل أنه يراه ناسخ ليش؟ لحديث أبي سعيد، يعني حديث سمرة ناسخ لحديث أبي سعيد، ولا حاجة إلى ذلك الأمر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، كونه أفضل لا يدل على أنه ليس بواجب، ولو كان ذلك هو المراد فإن ذلك كان في أول الإسلام، لأن أبا سعيد رضي الله عنه متأخر في الإسلام. نعم. اقرأ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم. سبحان الله باختلاف نسخ، لأنه هذا ما عندي. الحاكم فإنه أنشط للعود. هذا ما عندي، لكن نشرحه على نسخة القارئ. أنا عندي وعن علي كان رسول الله يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا. باختلاف نسخ. بل الحديث حديث أبي سعيد بعد هذا. إذا في تقديم وتأخر. ها؟ أنت ذكرت حديث علي؟ لا خلاص. كان رسول الله يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا رواه الخمسة. نعم. وهذا إسناده ضعيف. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. هذا الوضوء وضوء مستحب، والمقصود به النشاط، يعني لأن الإنسان إذا جامع أهله ثم توضأ بعد هذا الجماع فإن ذلك إذا أراد أن ينام نام على شطر الطهارة، وإذا وجد نشاطا فإن ذلك يعينه على المعاودة. إذا فيها فائدتان، الفائدة الأولى أنشط للعود، وثانيا فيها كذلك أن ينام على شطر الطهارة حتى إذا قضى الله عز وجل عليه الموت كان على شطر الطهارة، وهي مصالح عظيمة. وهذا الوضوء يسمى بوضوء الجنب، ووضوء الجنب لا ينقضه شيء إلا الجماع، هكذا يقول الفقهاء. وضوء الجنب يعني الفقهاء يداعبون وأحيانا يقولون كلام هو في الحقيقة صحيح، لكن المراد به التفكه ليس من أصول العلم، إنما هو من التفكه. الإنسان إذا توضأ وضوء الجنوب، إذا كان الجنوب وتوضأ لينام على شطر الطهارة، فليس المقصود من هذا الوضوء صلاة ولا قراءة القرآن، إنما المراد به النوم، والنوم نفسه لا ينقضه، إذا نام ثم قام فلا يحتاج إلى أن يجدد هذا الوضوء، لا ينقضه إلا الجماع، فإذا جامع يحتاج إلى أن يتوضأ مرة أخرى لينام على شطر الطهارة. الآن فهمت ولذلك ضحكت. الآن إذا سألت عن وضوء لا ينقضه إلا الجماع، وضوء النوم أو وضوء النوم الجنب. نعم، لهم بيت في هذا، في هذا النوم. وهذا السر الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو أمر مخرج مشاهد في الخارج، فيكون من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. ويقال إن بعض الإيطاليين أسلم بهذا الحديث. من أراد الله هدايته وكتب الله له الهداية في أبسط، قالوا له إن الرسول قال والله أنا أجد نشاط إذا توضعت، ولو لم أنم أجد نشاطا في معاودة المعاشرة. فذهب ليستقري هذا الأمر من جهة طبية، فقالوا هذا ثابت طبي. ثم كان له جار مسلم قال له قبل البحث عن الأطباء في هذه المسألة، هذه المسألة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجدها بالنفس متيقن، فقال هل نبيكم أخبر بهذا تظهر هذه الأمور الطبية؟ فأسلم وشهد شهادة الإسلام. قال وللآن نعم وللأربعة وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلوم. نعم، قدح عليه الحافظ بعلة، ويقول المعلق إن هذه العلة ليست بقادحة، لأنه ليس كل ما يتوهم الحفاظ أنه قادح يكون قادحا، ولعل الحافظ أكثر خبرة بعلم الحديث من المعلق، لكن المعلق يقول إن هذا الحديث صحيح، والشيخ الألباني أيضا صححه وعليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، يعني لا يشترط في من جامع أهله بالليل أن يبيت على غسل، بل لو أن يغتسل قبل الفجر، لأن الغسل لا يجب على الجنب وجوبا موسعا، إنما يجب عليه وجوبا مضيقا. ماذا نعني بوجوبا مضيقا موسعا؟ يعني لا يجب عليه أن يغتسل من حين ما جامع، لا، لكن يجب عليه وجوبا مضيقا إذا إيش؟ إذا أراد أن يصل، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأيديكم إلى وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. اقرأ، لاحظوا لنا الزمن، 7 دقائق. طيب نقرا حديثين. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا استلم من الجنابه يبدا فيغسل يديه ثم يغلق بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا ثم ياخذ الماء فيدخل أصابعه في أسود شعر ثم حسن على رأسه 3 حسنات ثم أصاب على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه الرجل ولهما في حديث ميمونة ثم أطرق على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض وفي الرواية فمسحها بالتراب وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فوضه وفيه وجعل ينقل الماء بيده. الغسل، صفة الغسل يقول العلماء تدور على حديث عائشة الذي ذكره المصنف، وتدور على حديث إيش؟ ميمونة رضي الله عنها، ثم تأتي الأحاديث من هنا وهناك. لكن أشهر حديثين بصفة الغسل حديث عائشة وحديث ميمونة. وما الفرق بينهما؟ نسأل طالب العلم ما الفرق بينهما، يعني في ماذا يختلفان؟ نعم، ها، غسل الرجلين، لأن في حديث ميمونة قالت ثم أخرهما، يعني توضأ وضوءا لم يكمله، فلما فرغ من غسل جسده كله غسل رجليه في مكان آخر، تحول من هذا المكان وغسل. وحديث عائشة توضأ وضوءه للصلاة، يعني توضأ وضوءه كاملا. وصفة الغسل ولله الحمد لا تخفى عليكم، وهي ظاهرة، يبدأ يغسل يديه ثم يفرق بيمينه على شماله، فيغسل فرجه ليزيل مواضع الأذى، يزيل المني من مواضع الأذى، ثم يأخذ الماء فيدخله في وصول شعره، ثم يحفن على رأسه 3 حفنات ويفيض على سائر جسده، ثم يغسل رجليه. نعم. ولهما من حديث ميمونة ثم أفرق على فرجه فغسل بشماله ثم ضرب بهما الأرض. وكل هذا لا يخفى ولله الحمد. ولعل نجعل باقي الدقائق في ونجيب على سؤال أخونا، يقول هل من حمل جنازة يجب عليه الوضوء؟ تكلمنا عليه، ما يجب عليه، لكن يستحب أن يتوضأ وليس عليه الوضوء. بالنسبة لي كلكم يعلم ما تمر به الدعوة الإسلامية من أفكار وآراء، وهذه الأفكار والآراء في الحقيقة بسبب لبوسها لبعض الأفكار الصحيحة لبست على كثير من الشباب المسلم، وحصل بذلك تشويش عظيم، وهذه الأفكار عادت في الحقيقة مذهب الخوارج اليوم الذي قضى عليه الصحابة رضي الله عنهم بقتالهم للخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب أهل النار، وصحت فيهم أحاديث 10 رواها مسلم بتمامه رحمه الله، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تمر مايقة حين فترة يقولون بقول خير البرية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعد وصفهم بذلك يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لو أدركتهم أنا لقتلتهم قتل عاد وإرم، فإن في قتلهم أجرا عظيما لمن قتله. فأطل مذهب الخوارج في العصر الحاضر، وكتبت فيه كتابات، وشحنت به رسائل، وتفرغ له دعاة يجوبون الأرض وينشرون هذا الفكر كنشر النار في الهشيم، لا يدعون فرصة ولا مجلسا ولا مقاما إلا وحرضوا على مذهبهم الفاسد المخالف لما جاءت به رسل الله جميعا. فوجب على طلبة العلم أن يصينوا الدين من هذه الأفكار الدخيلة عليه التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعلان الحرب عليها وإزالة آثارها من المسلمين. فنحن نتحرك إن شاء الله، وسبب في هذا التحرك أن بعض هؤلاء التكفيريين المعروفين بمذهب التكفير جاءوا إلى مسجد من مساجد الجماعة وهو مسجد الكوفة، فلا بد أن نتحرك لنبين حكم الله عز وجل في هذه القضية نصحا للمسلمين وتحذيرا من شر هؤلاء. الإخوان كلهم يلقى عربية، مش ما يلقى عربية.